بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في السيرة النبوية ودرس سوق رقم 40. بعدما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقيم مكة غيره wa ogui biari do yani odo tulaqar ko kay mana afu am do ko kay eme rasul alayhi salatu wassalam yani sanam goy asnam goy dana ko fardo kriade nege mantiqa mena sanam ni ege sanam ki yani ogo kede a hijigna kay ki sanam gara to figne sanara sanat ki akaga da bagne yani kobrore duaga tebere barka tebere sanam ne ga berari ti mien age sadana ke de sadana ni manaw yani ogwe khirima ge siri o kaga ga eki bedi una bajahine ti ogar ko orne ga berro tebere o ti garrene ga garrene berro tebere sole ga berre tebere ke sele kabdora e shigne ga ye kere erki be ibe ke kinne be gina oga u ti ega nuwa obdara kuligina to adru sadana ay asnam ke nage zaman goy yani jahiliyat in bagay ibada guina so rasul alayhi salatu wassalam u kete kaaba to fegenige 360 sanam do kege sanam 360 ga sokko mushrikin ga kire rasul alayhi salatu wassalam sokko kere kire kuure gni miena bor jukine qul ya al haqu wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqan kattere mega megar taayne ru 360 sanam goy dana kaaba hawl kaaba ga ido to toksere ken na defkini ema kaaba sanam yogindo rasul alayhi salatu wasalam yani manate koy handa ge araw dar gar sanam iga sokko o kore jabe irogne ke kwari sanam ke biye ga kidi mana sanam ge ber biye ga kidi mana yani mahabbat ti ber ti azlam go akide yo akide gene biye ga kidi enna ber korona teedi ga kidi tika begu ga ti alamau ka berga sokko yerbe ti yosanu rasul alayhi salatu wasalam khalid ibn al walid kwalara uzzagi jabe uzza yani irbe enna go ata o ibe ndo dononi uzza negi sanam goy yani mushrikin ki ginara yani qol sanam akuri rasul alayhi salatu wasalam خالد بن الوليد و 30 نفر كيردار كيكيره جابا تاغوت و عزا كين ايروغي كي دانا يعني قريش ايرو قري خالد بن الوليد واسلي نتي بغدي كيرا قري اخري كيرا دوغا كيغني سنام كا كريا بيغو دوغا كيسنا كريا غنرا هيتكيني رسول الله صلى الله عليه وسلم كير جوغا مهم ما نار كلي فيني دو ديغين دايا اين ني كانا تي ايغو kitno kana tini no khalid ibn walid kera o wara te bala tane marra hitkinati sidege taru wege sanam do so tayni be ga do so tayni be ga de o so tekki o do so kana o ma da ay go dai e kisu kitno kana tini e gena taru hitkini sire so sadana go dana khoddam go sanam ge kido dana kana enna baro yer kurei u khalid ibn walid ti akido boyina har kheri ha tagar kheri nene wa uzza naime nana na koy ni ga so ina su oki yani edi no kedi darar gano kiri go khabelino way sidanda san way e go su ikuna dai way sidanda san way e ga ko way e ga ko way sidanda san gina go gina hagar kheri mana go ge ime nar okine kay خالد خالد بن الوليد كيدور كيسليسو باو تابا كولستي كيريو نره تاغو كتبي ينور سوكو تاهي ايغي نره تاغر ايشي هواغ نره كيريا اولونا ابدان كتيرا بادوي سانا موغوي نايب بغو وكيلي وان بري نسو تاكي نره كيني نره هيت كينا رسول صلى الله عليه وسلم كيرتي باو بغين نره آيغي نيجي نره اوزان بري سانا نار ارنغي دورو ozage barrein tay ozage sudana sanam adore no tegna bago taba gine لأن شيطان جه تي أور عبدين مين عاجي وكل كده شيطان جو تيجي موكل غيري تي بروك نجا عزة أوعار بيباري أكون عاكي غسة تي قاعد يجي كنا أوعار يجي كنا تي أو برضه توكا تي ندي لغنيني تي دلغنيني ما عبدينه تي نقاعد يجي كنا أكوني قاعد تكوني قاعد كسر يجي كنا تكوني قاعد أركوني قاعد يجي كنا تكوني قاعد أركوني قاعد تايلين نجا كنا سكوا شيطان ني موكل لنا سو تي معبود كنا إرورا دندو عبدي تايلين مين عاجي شيطان وكل كده كي عزاجي باو تابا تاو تاهي تا إشيكي دي أروغنا نير سخالي دوري تكتية كيني رسول عليه الصلاة والسلام سعد بن زيد يعني مناح كنا يلغي كيرا بدوغا إروغوني ساحل البحر كريرا دانا أسو خزراج تو خزسان دو أوكي إروغوي عزبيني آدي غادة باغنة كيكي باركا عبر رتبلا هيك كابر هجيني نر آغا هجيني يعني أوغوي قابدورتي يعني ادي تبري حرام تبري غني ني صفا عمر واتو فينا دنا ادا وي دنا تيك دنا يايين جزيره عرب كرهي جزيره عرب كي يايينورو او نتي شرك عرب دار بك غداي اوغو شرك كرتي دار غيره تبري او بدغنا عرب دار بك غداي يعني او بد دنا نبي الله ابراهيم دين ني كديره نبي ابراهيم دين وكي غينا براي سيريرو او نرتي سنام گا کے گدے ابتراي گنا سنام ارکنا ابدين گا سنام بن نگر عظمين گا کو گورنا عرب در گر کی دیگے دين نبي الله ابراهيم کی جوڑے سنام کو گورنا اوكي عمرو بن لوحي گنيري عمرو بن لوحي الخزائي گنيري او بدر کو گورنا تيگه کیبے او تبره خلاص بودو گنا ابدي گني رسول الله صلى الله عليه وسلم او کوڑے جابے ایروغ او کوڑے دو او ہر دلا 20 نو کسنے رے جابے ایروغ او آی دو او گوے سدنا گوے کوبلر ارکڑے تی بورا امبیسری گے ہر دے سارے اسو دا یار بگین سنام کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو ایروغ نے گے تو کوڑے تاگبے منا ایر بنے کی ابی کیرو تاگبے جابے ایروغ تو گئی آتی بابا نوبر منا تغابه ایر بینه که آبی گینه نی فدلی با ایرو کرو ایگین بر اوکه او صحابی گینه ایمان گا که دیه ایرو گا اگه گینه سنم دو گا آر کفر گینه ولی جنون شیطان سنمی تکه سکو بالو گره آر ساکر کس روی و بر کجوری تکه که یه گینه آبی دیگه نه او کنی کو بوده نگه بگه ایرو بوده ایدی منگی و نا تکه آمینه نجلاونه نما تکه ایدنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کوڑے دو کہ گو ای جوگ نہ کی دو سڑی گو بو گنے سڑے اسو کی گا با گو می اگے نہ رے تا با یڑے گو تے کی دیو نہ رے تا ہیرے تا گو نگرا ای نہ رے خلاص ہر گا گنے اڑو نہ نے تا کی گنے تم گنے کینی گنے سنا مو دو گا ہاد می نہ بیگ دیو دو ا کی گنے اب دو نہ رے تک سڑے دا کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام عمرو بن العاص کا رے سوا اگنے لگی سنم نی جاب سوا دوغا ایروگن سوا اگے سنم قوم نوح ناکی ساکیرے ایرے لیکن قبائل گول عربی اگنے حزائی لگنے لگنے قبیرہ بدور تیبے دارے آبی دیگنے ایروگا سیڑا کی دی رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جاب تکسن نو کہ اگو آ ایروے تیگو آ سکو جوبے کو طيب منكرات كه رسول عليه الصلاه والسلام سكو او كوالا ان غور كوري كي بمعنى انه رسول عليه الصلاه والسلام مكه غيري اولا سلام غير در سلام حول الكعبه 360 يدو يروسيل ان غور ارتي غور نقوا يوسيل ان غير كده كه كوري كده ار اور قبر ار اه جينا ابرينا اندو او كوالا توكسيل اوكي اوغوی نا منطقه اگنه را که ایرورا دوم تینی عبده تایلی شرک اینی ایگنی نی او او مسلم گی تاگرن قدراتی نی تیگه که اینگا ایتا اگر کنده داینگا او حاکم گی او مسلم نی تیگه تاگولی گاونی نی واجب کنه تاگولی لانو بابل درال گی او تاگی ایگنی نی شیطان او که گره بری رسول علیه السلام تیگه نکوها یوسیل بالی مکه تاگی او دیندو دربه او براغین دو حوازن ثقيف ناينه لي اوكي وكان دينو ده بينو منرا قال ساكنا كفرروا مكة أو أك كرجالة مكة جيالة غنيقة توسلمي تلدون أزو محمد إينا أو كو أكيد يا أكيوغو تراسينا را كو كيد را أو كي تعاد أغنيه كتير دار تكاد دار تيجنا دين تكاد دار تيجنا أبدان يجنا أو دارسني رسول صلى الله عليه وسلم مكة ري أو دارسنا أو كسسنا يش كسسنا أبدان رسول صلى الله عليه وسلم خبره كيدان أو كوارد را ejune oga berdo nay nandere khabaru kirina sokota mina korona okwere tie oda ko ba sinne be oda be arkure gegnere keti sie oga askaru ka kisne sila ka kisne guwa ka kisne abdo gnere na ku negire ke jashkano ku kire ke ru dasne rasul alayhi salatu wasalam yashwa kisne 10000 jundi dana do makar ka do kana kokinu nesu oda kana ohoni 10000 jundi ki goro kisne o ummul islam dar bay dara 1000 du ka osra yashkar dar sine 12000 fikri rasul sallallahu alaihi wasallam haya go yashki dana kira kana 12000 to so na kira korju ina sa kan yash akore doro kidinu yani kuwa da wat kone kidinu na so o makar e dara o konde toyi ne biyadara o tikidinu so kokki yash koi مسلمين كي جوا 12 ألف حركة غني كي أقول كوك أجر جيش كل مشركين كي جوا حنين نيجي نلي كي حنين نيجي نجرو دارسناي جاهزتاي أوني برسك دارسناي أوني أمير لو كده نه قايتو غسيلة أوكي وجينا إيري ما مات نيجي أو بردو كوك إيري أو بعور بعاركلي توبة تولي o ina ku akinu egegena okinu darsene o baray hazmi ne reber musri daygina kayina ay rasulullahi ne digi berdo tawru cha tirrasene ne ne tawtu yira kande kera mana oga sabitunu okyo hereba oga no tegine genigire baoga nyaga malga soko ke kuerere oga kumu ayar hekinor agu itiyar kisne kinulini ne berra todora nyaawu kudule ke safto bawu berra todora erosina malugu sokko eroga giliga diga sokko ke gara karna kebe garde gene ke dauna tadu etiyo hirena juri ga tiyo bawono ga yo burgno ga yo malgno ga yo sokko ke ne berra tatu kudule berra to te ke dauna ema o kokri ke kire kiringo wala burgairo bawairo malgairo okbenno selige seli bia soko irogna ga seli biri tebere okbenno no ga no ga seli bia berda tepet seliru baw okay tajhiz akoder karne kera ti dana awwal huruf ara gar ega tayro ummuni ka anari oge go ginere garde go o kasare giro o tuerere kiyari garde ke kogoro o kasare gre oni hekira okone kire kiyare oni hekira okone kire kiyare berra todora okone kiyare ara be o doropo kire ku o kire ga ara joira awne o dogne re o ber dara kire kiyare ga dara kire kiyare ga anefet koy kire ya ku ziyara ge anefet koy kire re yani ade boy me te falatar kire ga anefet koy kire re dere kira abur ku dure dere kira abur ku keta charae kada ber hotora o dara pokri kur awne ke maraka ku ke grawne o ber kasare ge kana o hikri dere kira o ya habar ki o ara dara pokri bigine okre ja so e toy akye o boy muslim ge ko ba kasare koni iriri o tia u o ke ke aburre no sreta ligini ni to ja no sreta lele o ke ratun rogin rasul sallallahu alaihi wasallam bari ke danne korna bune ke ki neena ibigini bari rabbana subhanahu wa ta'ala no sur ma gore mani o ke abur yo ne so bari ke neena ibigini o ro ibo gna krau na ngana ke ja gni kere o goy kasare attention ali ke darege o elfen ge o makar emer yani daabar makka tagere tere islam der bagina da kana islam musa be tigina le sakana islam begun ommoy oge mana irai kore arte abia dogen naso okone kuusa to oga donar okre no nakre kaga okre kaga طيب رسول عليه الصلاة والسلام أوغو كده يشوغو كده رسول الله بغلا كوريا بغلا نت يعني أرريا كوري هر دلت من ناني بغلا ني هيرو بر جارنو أكي غوغا أكي أريك إن أدي رسول صلى الله عليه وسلم بغلا كوريا. طيب بر أوكي وبر كفر تاغي يشوغو أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ألف بر 24 ألف تو كده mana ضعف مرتين دوكي تاني انغي دي كلا او كي كسيره دو سوكو غرو كي بيره بغيره باو ادو كي بي اورارغا او غو جو يراني لغني اوغا 10000 تاريني مانا ارهاب مانا اوغا ارهيغا ار 2000 3000 حميس 2000 تي بنايس كره دي الف ت زياده رو اوغا كسيره دو غرو دربرغا سوكو غرو كي بي بغيره باو ادو بي اوريو نغا يعني سوكو ادو wo egana na ko ininini digar o irrai garo nonin jesh o iftar oki beginner jahize ginaro rasul alayhi salatu wassalam mo askar o muslim kire ikagin tayib enna ge berri arar kure a suere muslimin ge u asre kagene sarero garde ge ham kagene o kero ayni angene o do itijar sarar e kana ayinu ayinu ru ogo hekirei doga o hekirei doga kaos rere oge anifet ko kureti nuru euke da marwa benur kisini na abla tar kisini o hekirei ga kisina mena o hekirei ga mena hekir erine so merine tor kisine ga mena heta merine tor kaos rere anifet ko o kisine na so or kra ke sauni yote o toy adwine a okre sarere menege itija ega sokko anifet ko beginner sinin kurinu o kera hekir surugina tora kesina kera hekir surugina ara kesina tasu tusukina naso oga abui maldu oga hirda ga kide diga kide dido akune anefet korta be hirda hirda da akune anefet korta be oga tade be obdo naso meji naso maldo hirda da ara kide dira kide ebe kide ni oro kiri muslim doy muslim do ke kiri gi marrawato arilil akri ziyadar ke rasul alayhi salatu wassalam bagala go abbas ibn abd talib biawne rasul qwardar o kulum me gaike sokiki rasul alayhi salatu wassalam bagala go ar kufar ge her tani sogne kufur ge her sire re benige haduno ka gono kana abbas ibn abd talib ki rasul sallallahu alayhi wasallam bagala ge ade garabiya sigaye rabiya dir sikkeri rasul sallallahu alayhi bagalan kire arsone rasul alayhi salatu wassalam ay muhammad naso ay nabi ri bari kwado ay ibn abd al-muttalib ay gina hargani manaw ay nabi gi ay wo ay gairon ay nabi gi gina hargani kere hargani kere ye kufur ga itijagir sin o go kurum me gai o abur ke gina kurum me gai kaso do ando rasul alayhi salatu wassalam abbas dara harga soto go ziyada abbas her hargane re وبيعة الرضوان بيعة الشجرة بايعين النقاقين هنا هرقة نقول يا أهل بيعة الشجرة نقار نري رسول نجاري نري أسو أودا سك لبيك أنا أودا ذلك أوصلة تلوتشين وهر ذلك اللي تأكل نجا ديك اللي تأكل نجا أنا كسي لوجيني سلا أقول تيجو ده تبلا ورا سليجو تبلا سلك كنا مال تتاينين كونك كيلو og diura selekere ga o herda ora teyini ga ya abdogne o eberke tiga o malo o kida ko ne ketiga abdogne rasul sallam kasari ge ko far rasul dahimi ne re mamad na ko ka suu niu gi ne re itija sokora dahimi ne o te ka kharbe rasul sallam abbas her ansar nagor ne re be har gana ul muhajirin nagor ne re na har gana o har ga gana har ga ro kidan do soko ikken o to soko ikere su o ba gi ka suu ga ga no suu ikken wo kirege wo goy umur makara islam darbeido kora kwa ine kiki ay erira majido tay ne gani ocha o ga majigu ser go kiriya dara erega de tigina ido ser do ocha tay ne gani kuni ser tay ne batale gani to bani ocha ala se majigu do tay ne gani o kuni ga ge o hede do no re ke bahara marda de sa nu ni ke mer kiriki bara marda de te tawri ogni lakin rasul sallallahu alaihi wasallam sabategin kere odo kude hikegni do o tor be rasul sallam sabate gine re o hitjagne aqar ku ziyara gendo rasul sallam bagala dare te gine isa tugut kine te belere isa mar te belo shahat ruju gine oro idar dis o go ku dara ku hor te jagre ye hamdu ye okre do o bi na e go ise herdo darbe o e ise tine gine ne tagane o irano e ise kine dele kudini odor nuari soko o ziyada hardo okre do rasul sallallahu alaihi wasallam ma go ise te belere shahat ruju shala ida idragun ber soko wasle gine ne disne so soko igu ise derbe o e ise tine kere na igno ise matine kine ne ga ekina kanne ne ga dogne ne fursa ne ro ko ita timne rabbana subhanahu wa ta'ala ro rasulugo asabe tigine o ko hicege ndoga rabbana subhanahu wa ta'ala sakina sabat te dugurte isne ra dogne ga marra tani age akbar ko ko rasul alayhi salatu wassalam ubuy barakirne do ayniya in hazamu wa rabbul ka'ba gineki yani ke hazimita igin قران دو سوره تيكغنياغني لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وبيوم حنين كي ابو غنوم جمنغنيري لكن كانت نافينغنون وضاقت عليكم الارض بما رحبت اري حايغي موغنكيغن دانا اوكيرين اري حايغا موغنكي ثم وليتم مدبرين ane rasul to doke bi ra hede bi gene rabbana subhanahu wa ta'ala sakina go ate gisna da nasr ga ate gisna da junud askar ge ga ate gisna da rasul go ay de gene ga rabbana subhanahu wa ta'ala nasr te gele nasr rasul sallallahu alaihi wasallam ku ki kare ge sabate gene rabbana nasr ga ate gisna da askar kede dora askar ge ga ate gisna da gene ga rabbana subhanahu wa ta'ala nabi go nasr hunain to ogwe okiteke sisindo bauga buru nyaawu kegede kedor kukai doga malu kedor kirkini doga tiudo kesisindo soko kukere taina kegin kerebardo noele kana kerebardo otelero otele kida taif to kibe rasul sallallahu alaihi wasallam tego kedor kukai do soko bauga nyaawu ka malu ka soko ganimai sisibere رسول عليه الصلاة والسلام خبر وكورنا كي يا رسول الله أوكي كور أكرني هو تارو هن غنيو كانا غنيو غوت إيه قدر يجي بيقوا قتوا كوني تيه كوكاي نونو تيجي ناسو برو غوا نياغو منا قارعا مالو غوا بيو غوا تي دالو سكو كي قدره نيا منا آرا ورسيجنا كراغو تاتي ورسيجنا مالو يا روا آرا ورسيجنا هيلو كسو ورسيجنا ديو ورسيجنا تارو هن تيه كسوارو o akaba nasrani no taru e titi bawara ke gara ina rasul eno gnere ke ganima muslimin ke inshallah ko degen tebere toera tebligin fa rasul alayhi salatu wasalam ki bodo tanero ke asako ganima muslimin ki on ber hazimete nos hazimete ene ke danere te bagoga wala nyaga materia ke dolio ta go ki uru go joni menegi bago awne dol tikana kwa on hazimete ene ke danne agwego ke danne ne ne tekana kwa so ro ku dilu fa rasul alayhi salatu wasalam tira so ko ganima ina so te bara ganaim sere rasul alayhi salatu wasalam nusrate ya obro gnege o go kede do koni autas to ay gnege abu musa al ash'ari ko reti qaitu ka kinia to ga ba ka so kede ra kede ba ka so do ga no ra gne kede ko ba ka so do taif to are taif ke mahasan kiri manaw hush ekura tadar ekura gna o kira dar bel nukiri na so a tadar bel dar bege rasul sallallahu alaihi wasallam hasrine man jani qigredi adin erga diskine hush ka kone kiri ab dogna re rasul alaihi salatu wasalam ghazwa ki nusrata ghazwa al hunain ki nusrata ko far jame do ka kiri tiu berdo dilen do ka sokko batrine tiu kisisin do ka sokko ganima muslimin ki gina o mana islamu be fina kwa do way majido taimi way sihr do batrine ne do ka hitkina kere yani tiu ki do mina ka wena so hitkina kere yani islam do sabate gina yani din do sabate gina ab do gina ima insha Allah ba dars al akhir gi ghazwa tabuk ki ghazwa al usra gina di qani ghazwa kor ga qani rasul sallallahu alaihi wasallam wajahi gina tora an ghazwa ge kana hasle kana inshallah dars aragi wazot tabuk gisu.